بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعد العشرين من سلسلة مجالس شرح مقدمات في علوم القرآن. كنا بنتكلم أو ما زال كلامنا في قضية الرسم العثماني والهجاء المصحفي القديم. الهجاء المصحفي القديم يأتي على قواعد. يعني نحن إذا نظرنا إليه واستقرأنا هذه الاختلافات بين المصحف، بين الكتابة القديمة عموما وبين الكتابة الحديثة، أو بين الكتابة المصحفية القديمة والكتابة الحديثة، لأننا سنأخذ عنصرا وقاعدة تتعلق فقط بالقرآن والقراءات، فأقول الكتابة المصحفية القديمة والكتابة الحديثة، نجد أن الكتابة القرآنية القديمة تقوم على ست قواعد. نعم، تقوم على ست قواعد. القاعدة الأولى في الحذف، والثانية في الزيادة، والثالثة في الهمزة أو الهمز، والرابعة في البدلية أو البدل، ثم الوصل والفصل، ثم ما فيه قراءتان. يعني إيه؟ أنت وأنت بتقرأ المصحف هتجد اختلافات، صح ولا لا؟ اختلافات في طريقة كتابة المصحف عن الكتابة الإملائية العادية. هذا الاختلاف الذي تجده في المصحف لابد أن يعود إلى واحدة من هذه القواعد، لابد أن يعود إلى قاعدة من هذه القواعد. القاعدة الأولى في الحذف، في الحذف، يعني يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، تجد في حذف، حذف فين؟ في يا أيها، حذف الألف من أداة النداء يا، هتجد دائما الياء ملتصقة في أيها، صح؟ تجد الياء ملتصقة في أيها، خلاص. كذلك الحذف في العالمين، الحمد لله رب العالمين، خلاص. وتجد الحذف، تجد الحذف في مثلا الكافرين والظالمين والملائكة، خلاص. حذف يعني إيه حذف؟ يعني حرف حذف تماما، مش موجود، خلاص، لا يجب له حرف غيره ولا شيء، هو حذف الحرف. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في الزيادة، الزيادة، تجد الحرف زائد، تجد الحرف زائد زي الألف اللي بتكتب بعد الواو اللي في آخر الاسم الإيه؟ المجموعة، في آخر الجمع، آمنوا، دائما في ألف مكتوبة كده مش منطوقة، صح؟ ألف مكتوبة مش منطوق. ستجد كذلك بأيد، تجد يا أيني، خلاص. فهناك حرف زائد، هناك حرف زائد. نعم. القاعدة الثالثة في كتابة الهمزة، كتابة الهمزة الساكنة، كانوا يكتبون الهمزة الساكنة بحرف يوافق حركة ما قبلها، بحرف يوافق حركة ما قبلها. كلمة يؤمنون مثلا، كلمة يؤمنون، هو في واو هنا؟ سيبك من اللي انت عارفه بالكتابة مكتوب، خد بالك من حاجة برضو، الكتابة المصحفية مؤثرة بشكل كبير في الكتابة الإملائية. الكتابة العثمانية القديمة والكتابة المصحفية القديمة أثرت بشكل كبير، يعني بقيت آثارها في الكتابة الإملائية. فما تستغربش لما تلاقي الكلمة انت كمان بتكتبها كده، لكن دي قواعد في الكتابة. ليه قواعد في الكتابة؟ عشان كده قلنا هي قواعد كتابة قديمة، وليست متعلقة بالمصحف فقط، إنما المتعلق بالمصحف القاعدة الأخيرة، ما فيه قراءتان، قراءات من خصائص المصحف تتعلق بالقرآن فقط، خلاص. لكن هذه القواعد قواعد كتابة قديمة، قواعد كتابة قديمة. نعم. فكلمة يؤمنون، يؤمنون، هو هل هنا في واو أصلا في النطق؟ هل في واو؟ هل أنت شايف واو في النطق؟ يؤمنون، لا مفيش واو. لكن خد بالك من حاجة، الهمزة لم يكن لها شكل في القديم، الهمزة لم يكن لها شكل في القديم. الهمزة دي من اختراع مين؟ الهمزة انتوا رأس العين الصغيرة دي هذه من اختراع الخليل ابن أحمد الفراهيدي. الخليل ابن أحمد الفراهيدي اخترع التشكيل، الفتحة والضمة والكسرة، واخترع الشدة. عارفين الشدة الثلاث سنون الصغيرة دي؟ عارفين أصلها إيه؟ أصلها شدد، شدد، لكن حذفت الكلمة وبقيت الإيه؟ السنون الصغيرة دي، خلاص؟ وحذفت من عليها الإيه؟ النقط، فبقيت شدد. وهو اللي اخترع علامة المد، علامة المد، عارفين علامة المد؟ الموجة دي، عارفين الموجة دي أصلها إيه؟ مين يعرف؟ مين يعرف أصلها إيه؟ ها؟ الموجة الصغيرة دي أصلها إيه؟ نعم، واحد بس اللي عارف. طيب، أصلها مد، مد، ميم دال، وحذفت الرأس، رأس العين، فبقيت هذا، بقي هذا الشكل اللي عامل زي كلمة زي الايه الشرطة بتاعت الميم مع الدال كده في خط الرقعة أو الخط الفارسي، موجة كده صغيرة، موجة كده صغيرة. تدرست معايا طبعا الكلام ده في علوم القرآن، ها، في التجويد. أول أنا قلته في النحو ولا أذكر يعني. نعم، نعم، جيد. أنا أتأكد لأني يعني مسرور أنك تتذكر، مع أن الكلام عدى عليه فترة يعني. الحمد لله، الحمد لله، أنا علمي يثبت، الحمد لله. طيب، فالخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي اخترع هذه الايه هذه الأشكال، وهو الذي اخترع شكلا للهمزة، اخترع شكلا للهمزة. أنت لما تفتح المصحف، لما تفتح المصحف في التعريف بهذا المصحف الشريف، تجد دائما التعريف بهذا المصحف الشريف في نهاية كل مصحف، تجد ايه؟ وقد اعتمد في شكله او في ضبطه على علامات الخليل بن أحمد الفراهيدي وأتباعه، على علامات الخليل بن أحمد الفراهيدي وأتباعه. ها؟ طيب، هو ليه تسمى تشكيل؟ ليه تسمى شكل؟ لماذا سمي شكلا أصلا؟ الخليل بن أحمد أول ما طلعت النقط والتشكيل كان عبارة عن نقط حمراء، صح؟ أبو الأسود الدؤلي لماذا قال؟ أخذ مصحفا وأعطاه للرجل معه وقال له: خذ مدادا يخالف لون المصحف الذي كتب به. ها؟ يعني أخذ مداد أحمر يخالف اللون الأسود، هكذا وجدنا المصاحف القديم. فقال: إذا أنا فتحت شفتي فانقط نقطة فوق الحرف، وإذا أنا ضممتهما فانقط نقطة بجوار الحرف، وإذا أنا كسرتهما فانقط نقطة أسفل الحرف. وهذا هو الضبط الذي اعتمده أبو عمرو الداني، وقال هذا الذي ينبغي الالتزام به لأنه فعل على أعين الصحابة رضي الله عنه. كان الصحابة موجودين متوافرين في هذا الوقت، وفعل هذا على أعين الصحابة رضي الله عنهم وأقروه، لم يعترضوا على شيء من ذلك. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يستعمل الشكل بدلا من النقط. لماذا سمي شكل؟ ليه تسمى شكل؟ عشان كان بيعمل أشكال. عارفين إزاي أشكال؟ الفتحة من جنس الايه؟ من جنس الألف. ركزوا معايا، الفتحة من جنس الألف. خلاص، احنا نعمل الفتحة دي نعملها ألف، نعملها ألف، خلاص، ونرسمها كده ألف، لكن هتبقى ألف منبطحة. منبطحة يعني ايه؟ يعني نايمة، علشان لو كبرت من ايد الشخص شوية، من ايد الكاتب، ما تختلطش بالحرف بالكلمة، ما تختلطش، ما تبقاش ألفين. فعمل ألف صغيرة وبطحها يعني نيمها، بقت ايه؟ بقت الفتحة. طيب، الضمة من جنس الايه؟ من جنس الواو. الضمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن واو، نص واو، صح؟ خلاص، انا هعمل علامة الضمة واو صغيرة، واو صغيرة. خلاص. طيب والكسرة من جنس الايه؟ الكسرة من جنس الياء، فانا هعمل علامة الكسرة ياء صغيرة. هو ده اللي عمله الخليل بن احمد الفراهيدي، وهو اللي حط علامة الخاء الصغيرة. الخاء الصغيرة دي اللي هي خفف، هو عملها، عمل علامة التشديد، علامة التشديد، وعمل الهمزة وغير ذلك من حوالي 10 علامات. نعم 10 علامات عملهم الخليل بن احمد الفراهيدي. خلاص. طيب جاء أتباع الخليل بن احمد الفراهيدي ادخلوا شيء من التطوير على العلامات دي، ادخلوا شيء من التطوير على العلامات. فجمع عند الياء الصغيرة، جمع عند الياء الصغيرة دي اللي هي الكسرة، وخلوها ألف هي كمان، بدل إيه؟ بدل الألف الصغيرة المنبطحة اللي هي الفتحة، خلوها بدل ألف، بدل الياء، بدل الياء، خدوا الألف الصغيرة المفتوحة اللي هي علامة الفتحة دي، قالوا هنخليها هي كمان علامة للكسرة، لكن هنحطها تحت الحرف بدل فوق الحرف، هنحطها تحت الحرف بدل فوق الحرف. علشان كده تقرأ في آخر المصحف يقول لك إيه؟ يقول لك ضبط على طريقة أو على شكل الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسته من المشارقة، ومدرسته من المشارقة. ماشي؟ يقول لك ضبط على مين؟ على طريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسته من المشارقة، لأن المغاربة كانت لهم علامات أخرى في ضبط المصاحف. المصاحف التونسية والمغربية فيها علامات أخرى تماما للضبط، ضبط المصاحف مختلفة، مختلفة، مختلفة اختلاف كبير. الخليل بن أحمد الفراهيدي وأتباعه تلامذته من المشارقة لهم شكل معين، هو المنتشر بين إيدينا دلوقتي. المصاحف المغربية القديمة لها شكل آخر ولها ضبط آخر. خلاص. طيب فالهمزة ما كانش لها شكل، نرجع تاني، الهمزة ما كانش لها شكل عند العرب، اللي حط لها شكل مين؟ خليل بن أحمد الفراهيدي. وحطت الهمزة فوق كلمة يؤمنون، فوق الواو في يؤمنون. لكن كان زمان القارئ للقرآن يعرف أن هذه الواو هي الهمزة، كانت الهمزة تكتب بحرف يوافق حركة ما قبله. يعني اللي عايز أكتب همزة أكتب كلمة يؤمنون، وأنا ما عنديش همزة، أنا ما عنديش همزة، طب أعمل إيه؟ أشوف الحركة اللي قبلها إيه؟ يو، يو، يؤمنون، خلاص ضمة، يبقى خلي الهمزة واو. طب يأمن، يأمن، ها الحركة اللي قبلها إيه؟ هي أصلها لو أنت قرأتها من غير همزة يامن. طب الحركة اللي قبل الياء إيه؟ فتحة، يبقى اعمل الهمزة ألف، وهكذا. خلاص. يبقى دي قاعدة الايه؟ قاعدة كتابة الهمزة، قاعدة كتابة الهمزة. طيب دي القاعدة الثالثة، القاعدة الأولى الحذف، القاعدة الثانية الزيادة، القاعدة الثالثة في كتابة الهمزة، كيف تكتب الهمزة. طيب بتكتب، قلنا حرف من جنس، من جنس الايه؟ الحركة، بتكتب حرف من جنس حركة الحرف الذي قبله، حرف من جنس حركة الحرف الذي قبله. يعني لو الحرف الذي قبله قبل الهمزة، طبعا أنا قلت في بداية المحاضرة اللي فاتت، قلت إن تقال حرف، هذا حرف وهذه، هذا ألف وهذه ألف، هذا ألف وهذه ألف، أنت بتذكر الإيه؟ بتذكر الحرف وتؤنثه، لا إشكال. طيب الحركة اللي قبل الهمزة، لو كانت حركة الحرف اللي قبل الهمزة لو كانت الواو، لو كانت الضمة كتبت الهمزة واو، يعني الهمزة قلنا ملهاش، ما كانش ليها رسم مستقل، انتبهوا وتذكروا، الهمزة ملهاش، هي حرف صوتي بحت، أداء صوتي بحت، لا لا رسم له، لا شكل له. اللي حط له شكل الخليل بن أحمد الفراهيدي، اللي حط له شكل الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض، والذي وضع قاموس العين، وفضله على العربية كبير، فضله على العربية وعلى النحو كبير، وهو شيخ سيبويه، شيخ سيبويه. خلاص. طيب وإذا كان الحرف الذي قبله مفتوحا كتبت الهمزة ألفا، وهكذا. نعم. وإذا كان ما قبله مكسورا كتبت ياء. ماشي. طيب القاعدة الخامسة، يعني كده قلنا الحذف والزيادة والهمز، القاعدة الرابعة، الرابعة البدل، البدل يعني ايه؟ انك تكتب حرف مكان حرف، انك تكتب حرف. خد بالك من حاجه، احنا ما قلناش في الهمزه بدل، ما قلناش في الهمزه بدل. ليه ما قلناش في الهمزه بدل؟ لان الهمزه ما لهاش اصلا صوره حرف اصلي عشان ابدلها، ما لهاش صوره حرف اصلي عشان ابدلها، خلاص. لكن لما اجي على كلمه الصلاه، الصلاه ال صاد لام الف تاء مربوطه، صح؟ طيب لما اكتبها بدل الالف واو تراها الصلوه، الصلوه مثلا، مش انت بتشوفها كده وانت صغير وعايز تقول الصلوه، خلاص، وهي الصلاه. انك تكتب مكان الالف واو، تكتب مكان الالف واو، ها، او الربا مكان الالف واو، صح؟ ليها الربا، انت عايز تقول الربا، ها، تكتب مكان الالف واو، اهو كده انت بدلت. فالقاعده الرابعه في التبديل. القاعده الخامسه في الوصل والفصل، الوصل والفصل، ان كلمه ان لا تكتبها الا، ها، ان كلمه ان لا تكتبها ايه؟ الا، او تفصلها. وهي في القران موصوله الا في 10 مواضع نصوا عليها، في 10 مواضع نصوا عليها، ها، موجوده في الايه؟ في الجزريه ان شاء الله لما تحفظوها، ولازم تحفظوها، ومش هتسامح الا ان انتوا تحفظوها، خلاص، نص عليها في الجزريه. طيب القاعده السادسه، ما فيه قراءتان، ما فيه قراءتان، زي كلمه ايه؟ يخدعون ويخادعون، مالك وملك. يعني ايه ما فيه قراءتان؟ يعني اذا كانت الكلمه الواحده فيها قراءتان، فيها قراءتان في المصحف، ها، فتجد انها تكتب بطريقه توافق احدى القراءتين. يعني وما يخدعون الا انفسهم وما يخادعون، يخادعون ويخدعون، يخادعون ويخدعون، خلاص. فهي كتبت على قراءة يخدعون. وإذا أردت أن تضيف الألف، أن تقرأ بقراءة، تقول يخادعون، ها، زي مالك وملك. هي كتبت على قراءة ملك، كتبت على قراءة ملك، خلاص، كتبت على قراءة ملك. وإذا أردت أن تقول مالك على قراءة حفص، خد بالك أن أغلب القراءات على إيه؟ أغلب القراءات على ملك يوم الدين، على مالك يوم الدين. ومالك هو كما نقرأ في إيه؟ في حفص، خلاص، مالك يوم الدين. إذا أردت أن تقرأ بقراءة مالك يوم الدين، أضفت الألف في الصوت لا في الرسم. يبقى أنا عندي كده 6 قواعد: الحذف والزيادة والهمزة والبدل والوصل والفصل وما فيه إيه؟ قراءتان. نعم. طيب في نقطة مهمة جدا، وهي مسألة الاختلافات في المصاحف القديمة. أنا دلوقتي عندي كم رواية؟ إخواننا اللي عارفين القراءات، عندي كم قراءة بكم رواية دلوقتي؟ ها؟ عندي كم قراءة بكم رواية الموجود دلوقتي؟ المتواترة يعني. طيب تمام، 10 قراء وعن كل قارئ روايتين، 10 قراء وعن كل قارئ روايتين، خلاص؟ يعني عندي 20 رواية. طب لو أنا حبيت أكتب المصحف ب20 رواية، محتاج كم مصحف؟ من غير ما أحط حاجة على الهامش، محتاج إن أنا أكتب مصحف لكل رواية، محتاج كم مصحف؟ محتاج كم مصحف؟ 20. طيب سؤال، ازاي بتقول ان ال20 رواية دولت متضمنين في المصاحف العثمانية، متضمنين في المصاحف العثمانية، مع ان سيدنا عثمان كتب 5 مصاحف بس او 6 مصاحف، ها، وانت دلوقتي بتقول لي باعترافك اهو ان انت محتاج 20 مصحف عشان تضم الروايات كلها، ازاي سيدنا عثمان كتب مصاحف 5 بس؟ ازاي؟ بسألكم إزاي؟ إزاي تجتمع في الرسم؟ أيوة تختلف في الأيوة. ما كانش فيها جماعة حاجة اسمها نقط وتشكيل زمان، فكانت الكلمة الواحدة تحتمل كذا قراءة، الكلمة الواحدة تحتمل كذا قراءة، لكن احنا حطينا نقط وحطينا تشكيل وحطينا علامات أخرى للنطق، حطينا علامات أخرى للنطق، فأصبح إن أنا محتاج إيه؟ محتاج إيه؟ ها؟ محتاج مصحف لكل رواية، محتاج مصحف لكل ده. كل ده ما كانش موجود، خلاص كل ده ما كانش موجود، فأنا أصبحت محتاج مصحف لكل رواية. لكن قديما كان الاختلاف اللي يقع بين المصاحف محدود جدا. ليه؟ لأنه الخلاف الذي يقع في هيكل الكلمة، في حروف الكلمة نفسها، في هيكل الكلمة. هيكل الكلمة يعني العظم بتاع الكلمة. الخلافات اللي وقعت بالمصاحف الأمصار، الاختلافات اللي وقعت بالمصاحف الأمصار عددها 44 كلمة، 44 كلمة. إن شاء الله هبعت لكم النهاردة جدول بيها، ممكن دلوقتي يعني بعد المحاضرة إن شاء الله هبعت لكم جدول بيها. 44 موضع، المواضع اللي اختلفت في الهيكل بتاع الكلمة نفسه، اللي ما ينفعش ان انت تضمن القراءتين في الكلمة الواحدة دي، انت لازم تكتب الكلمة مرتين، لازم تكتب الكلمة مرتين. فتلاقي الكلمة توزعت في المصاحف، تلاقي الكلمة توزعت في المزي او صاوى وصى. هو ده اختلاف في التشكيل او في النطق او في طريقة النطق، ولا اختلاف في عظم الكلمة نفسه، اختلاف في هيكل الكلمة نفسه، في الهيكل العظم بتاع الكلمة، اختلاف في نفس الايه؟ اختلاف في نفس الكلمة، صح؟ اختلاف في نفس الكلمة. أوصى ووصى. طب يرتد ويرتدد، يرتد ويرتدد، ده اختلاف في ايه؟ اختلاف في هيكل الكلمة نفسه. يرتد بحرب بدل واحدة، يرتدد بدلين، خلاص؟ يبقى ازاي تتكتب مرة واحدة؟ لازم تتكتب مرتين. فلذلك تعددت المصاحف قديما. ولكن نظرا إلى أن هذه المصاحف كانت خالية من النقط والشكل، فلم تحتاج إلى أكثر من 5 مصاحف، لم يحتاجوا إلى أكثر من 5 مصاحف. وما عملت أيديهم، وما عملته أيديهم، ما عملت أيديهم وعملته أيديهم. ففي اختلافات في جسم الكلمة نفسه، فلابد أن تتعدد له المصاحف، لكن تعدد محدود لأن الكلمات محدودة، 44 موضع. أما مثلا يعلمون وتعلمون، يجمعون وتجمعون، لدني ولدني مثلا، هو دي اختلاف في إيه؟ اختلاف في النطق، طريقة النطق فقط، وما كانش فيه نقط كمان على الحروف، فكان السنة دي بتمشي ياء وبتمشي تاء. يعلمون وتعلمون، السنة دي من غير نقط، تمشي ياء وتمشي تاء، يقرأها مرة بالياء ومرة بالتاء، مرة بالياء ومرة بالتاء. فاختلفت هذه المصاحف في 44 كلمة، وإن شاء الله أرسل لكم النهاردة أو يعني عقب المحاضرة إن شاء الله جدول بهذه الكلمات، وهو موجود في كتاب المصاحف العثمانية، ينزل الشهر القادم إن شاء الله. نعم. طيب ننتقل إلى باب جديد تماما، باب جديد. وهذا الباب الجديد أضفت فيه من عندي ما أراه تكملة للمصحف أو للكلام على المصحف، ووجدت أنه يعني من باب الإتمام، إتمام الكلام حول الكتابة وكتابة المصحف، بما أن علماء علوم القرآن تكلموا في كل شيء يتعلق بالقرآن، يتكلموا على علم في آداب كتابة المصحف وتعظيم المصحف، على علم في آداب كتابة المصحف وتعظيم المصحف. تكلمت في هذا الباب في الكتاب الذي ألفته فيه الشرح الكافي على المتن الواسي، تكلمت وضمنت في المتن وفي الشرح الكلام على الخطوط، يعني أنواع الخطوط التي يكتب بها الخطاطون المصحف. نعم، هي ليست الكلام على الخطوط ليست في كتب علوم القرآن، ليست في كتب علوم القرآن، لكنني أدخلتها لشدة تعلقها بالمصحف، إما مباشرة وإما لما فيها من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه يظهر بها إجلال الكاتب للكلام بالخطوط وبأنواع الخطوط التي يستعملها في كتابة المصحف، يظهر إجلال الكاتب للكلام، حتى قال بعضهم إن جمال الخط يزيد الحق وضوحا، إن جمال الخط يزيد الحق وضوحا. لكن الجمال اللي ينبغي أن يراعى في كتابة المصحف هو كل ما يؤدي إلى وضوح الكلام وإلى إجلال الكلام وإلى العناية بكل حرف وكل شكل في القرآن، مش بميزان أهل الصنعة الخطاطين. الخطاطين لهم حركات كده، يعني الخطاط اللي بيستعمل خط الثلث مثلا، يعني مثلا يعني يقول لك لا يكون خطاطا إلا إذا كان يكتب بخط الثلث، وخط الثلث ممكن خط يكون خط معقد وخط فعلا صعب بيدخل فيه يقدر يشكله بالفنيات اللي هو عايزها الكاتب الخطاط، لكن ده كله ملوش علاقة بالقرآن. الجمال القرآني في الكتابة، الجمال في كتابة القرآن هو أن يكون الخط واضحا مريحا للنفس ميسرا للقراءة، بحيث أن الإنسان لا ينشغل بأي شيء عن القراءة وعن المعاني المكتوبة، سواء كان هذا الانشغال بأشياء سيئة بأشياء تضايق النفس، يعني زي الخط يكون معقد، التشكيل مش واضح، الحروف داخلة في بعضها، الخطاط بيستعرض في الكلمة، أو يكون أمور جمالية زخارف معينة، تكتب الكلمة كده تعمل زي ورق الشجر كده طلع منها ونزل منها، زي الخط الكوفي المورق، تكتب تلاقي كده الكلمة الكوفية ورق الحرص طلع منه فرعين شجر كده وبتاع، لا ده برضو بيشغل، ده مش هدف، ده مش مقصود. المراد هو أن ينتبه إلى الكلام، الجدية في الكلام، لكن ينبغي أن يكون الخط جميلا بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. نعم، لا تكتب القرآن بالخط الفارسي ولا بالخط الرقعة. الخط الفارسي والخط الرقعة ليه؟ لأن الخط الفارسي والخط الرقعة فيهم اختصار للحروف، في في في كتير في الحروف نقص وإضمار، نقص وإضمار. النقص زي إيه؟ زي إنك تمد السين والشين من غير سنون، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم فتجيب الباء وخط كده والميم، طبعا هنا المفروض في سنون، هيدي الهيئة الأولى، هيئة الحرف. الخط الرقعة ده مخترع، تمام، يعني انت كده غيرت، مش جملت في الحرف، انت غيرت فيه أصلا، حطيت حرف جديد، فهذا فيه نقص لا يليق بأن يكتب به الايه المصحف، لا يليق بأن يكتب به المصحف. وكنت على اتصال بالخطاط أحمد الباري رحمه الله، ده زوج بنت الشيخ محمد كريم راجح، زوج بنت الشيخ محمد كريم راجح شيخ القراء في الشام، الشيخ محمد كريم راجح ده زوج بنته، الخطاط اسمه أحمد الباري، أحمد الباري، كنت على تواصل معه. هو رحمه الله قتل في سوريا على يد جنود الأسد يعني، فأخبرت أنه أخبرني صديقه، كلمني صديقه وقال لي أنه هو كتب المصحف بالخط الفارسي ولكنه كتمه ولم يظهره خوفا من عدم انتشاره، من عدم القبول له. الخط الفارسي خط خفيف، خط سريع، اكتب كده خش اكتب الخط الفارسي، هو قريب من الرقعة لكن مش الرقعة. نعم، اما الاضمار فان انت ممكن تخلي الميم شرطة بالقلم كده، حرف الميم ما تخليش ميم كده مدورة واضحة، تعمل كده شرطة كده بالقلم، والمتعين تدويرها انك تعملها واضحة كده ميم، مش شرطة صغيرة. فكل من النقص والاضمار مخل بأدب تفخيم الحروف، ينبغي الحرف واضح، حرف مراد كده، تحس انه يقول لك انا مقصود بذاتي. نعم، وينبغي الا يزين القرآن او الا يزين الكتابة بالحليات وبالتاج والكلام ده كله، اي شيء بيخل به بالتتابع ويسر الايه، يسر القراءة. ودي امور جمالية بيقصد اليها الخطاطون في الكلمة، فبيخلوا الكلمة محل للزينة واظهار الصنعة، انه يظهر صنعته فيها ويظهر فنه فيها، تمام، وتلاقي الكلمة كده حليات تزينها، ها، وخط يسمى بخط التاج يزين بالتاج، وكل ده مخل للإيه؟ بالتتابع، ومخل بالاشتغال بالإيه؟ بالمعاني، لأنه يعني بيصرفوا للحروف، بيصرفوا عن كون الحروف رموز لمعاني إلى إيه؟ إلى التمتع بزينة الهيه. واضح؟ نعم. طيب إيه هي الخطوط اللي كتب بها المصحف؟ في عدد من الخطوط معينة يكتب بها المصحف، عدد معين من الخطوط يكتب بها المصحف، يكتب المصحف بالخط الكوفي القديم، خط مشهور، وإن شاء الله أضع لكم كل ما أذكره من الخطوط، أضع لكم صورا لهذه النماذج اليوم إن شاء الله. يكتب بالخط الكوفي القديم، يكتب المصحف بالخط الكوفي القديم، معروف خط واضح جدا جدا ناطق بالمعاني، حرف واضح جدا، تمام، وهو يسمى بالخط المصحفي الكوفي المصحفي، يعني خص بالمصاحف. ليه؟ لأن السلف أول ما كتبوه كتبوا به المصاحف، أول شيء كتب به كان المصاحف، ها، وكتبوه بقطة عريضة، قطة يعني القطعة بتاعت البوصة، كان بيكتب بالبوصة بالأصبة، ما زال دلوقتي لحد دلوقتي خطين بيكتبوا بالأصبة، وبيجيبوا الأصبة من إيران، معروف الأصبة الإيرانية أو البوصة الإيرانية، البوصة الإيراني بيجي مستورد مخصوص، الخطاط عايز البوصة الإيراني الفارسية بلاد فارس، ها، فكان حسب أنت عايز تتحكم في تخن الخط، حسب ما تقط، حسب ما تقطع القطة بتاعت القلم بتاعك. فهم عرضوا القطة قوي، تلاقي المصحف القديم تلاقي كده ايه، الخط مش سن، لا ده حاجة عريضة كده بتكتب بيها. هبعت لكم ان شاء الله كل ده، هبعت لكم كل ده ان شاء الله، خلاص. فحب يكتب المصحف بخط واضح، فكبروا المصحف، ومن المستحب كتابة المصحف بحجم كبير، كبروا المصحف وعرضوا القطة بتاعت القلم وأظهروا الحرف وفخموه، فطلع الايه، الخط الكوفي المصحفي القديم، وخلوا الحروف مستقيمة، الحروف كانت زمان ميلة، الخط الكوفي القديم حروفه ميلة جهة اليمين، يعني مثلا كلمة قال كان الألف ميلة على الألف ميلة على الايه، على القاف، كلمة قال الألف ميلة على القاف، خلاص، وتلاقي اللام العصاية بتاعت اللام ميلة مع الألف، وتلاقي الكتابة كلها كده. برضو إن شاء الله هبعت لكم نسخ من الخط القديم ده، خلاص. هما بقى خلوا حروف مستقيمة وتخانوا الحرف، عرضوا القطة بتاعت القلم، ولم تكن هذه الكتابة إلا للقرآن فقط، عشان كده سمي بالكوفي المصحفي، عشان الخط ده مش بيسعف في الكتابة السريعة. إيه اللي يسعف في الكتابة السريعة؟ الخط الرقعة، اكتب سريع سريع سريع سريع، الرسالة مش هيحتفظ بيها، إنما القرآن ككتاب يحتفظ به إلى الأبد، ها، ولا بد من ان ويعظم، لا بد ان يكتب بطريقه معظمه للعنايه، واننا نقرا كثيرا فيه، مش مجرد رساله بقراها وارميها، لا، انت بتقرا فيه كتير وبتردد القراءه فيه وبتقرا فيه الى اخر عمرك، واتباعك وذرياتك يقرؤون فيه من بعدك، يعني فضلا عما له من الاجلال والتعظيم. فاختلفوا في كتابته، يعني كتبوه بطريقة مختلفة، وكتبوه بخطة عريضة، والمصحف كان يستغرق ممكن سنتين كمان في كتابته، ها، سنة سنتين أكثر أقل، لكن المهم إن هو يكتب بطريقة معينة. فلذلك كانت هذه كتابة خاصة بالمصحف، لم يكن يستعملها الناس في مداولاتهم في كتاباتهم ومراسلاتهم، خلاص، فسمي بالكوفي المصحفي، الكوفي المصحفي. وهذا خط نعرفه من المصاحف القديمة المنسوخة على الجلد، زي المصاحف، المصحف اللي كان في المسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه هنا، وبيقال انه مصحف عثمان، لكن الحقيقه انه مصحف عبد العزيز بن مروان، مصحف عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز بن مروان، اسف، عبد العزيز، صح، وارسله الى اسماء. الان هذا المصحف موجود في خزانة الكتب، خزانة الكتب المصرية، نقل من سنة 2006، نقل لهذه الخزانة، نعم. وهناك مصحف محفوظ في تبقابي اسطنبول، والراجح انه مصحف أموي، لكن لا يعرف صحبه بالتحديد. وهناك مصحف طشقند في أوزبكستان، عاصمة طشقند، ده مصحف واضح انه قديم جدا جدا من القرن الأول، لكن لا يعرف له صاحب كذلك، نعم. ده الخط الكوفي القديم. كذلك يكتب بخط يسمى الخط المحقق، هو من أنواع خط الثلث، الخط المحقق، خط أنت لو شفتوها يعجبكم قوي، وأجمل بسملة مكتوبة بالخط المحقق، أجمل بسملة مكتوبة بالخط المحقق، ده بتكتب بيه المصاحف الكبيرة، لأن الخط دوت لا يظهر إلا إذا كان ضخما، بيكتب بيه على المصاحف الكبيرة، ده عيبه الوحيد، أنه بيكتب بيه على المساحات الكبيرة فقط، عشان يظهر ويكون جميل ويظهر جماله، يكتب بيه على المصاحف الكبيرة فقط، وهو خط قوي وواضح، لكن ممكن يعيبه كثرة تداخله، يعني ممكن يتداخل أحيانا مش كتير يعني الحقيقة مش كتير، لكن بيتداخل بسبب ضخامة حروف، بسبب ضخامة حروف، وإنه لا يراعي قانون السطر اللي يعرفه الخطاطين، يعني مش بيمشي على السطر كده، لا ده ممكن يطلع وينزل ويدخل حرف فوق حرف والكلام ده كله، والمصحف بيحتاج ضبط وتشكيل، فممكن يعمل إيه إشكال في كتابة المصحف، تمام؟ وهو بيتقبل إظهار الصنعة، فيخشى من الخطاط اللي يكتب فيه، هو نوع من أنواع الثلث، والثلث خط أصلا بيقبل الصنعة، خط الثلث ده اللي انتوا بتشوفوا فيه مكتوب بيه كلمة القرآن الكريم في بداية الايه المصحف، أو بتلاقوا مكتوب بيه الآيات والكلام داخل في بعض، وتلاقي مش عارف تخرج الكلام من بعض، الخط حلو وفي فن ورسم وجمال، لكن ما انتش عارف تقرأه، ده خط الثلث، فهو من أنواع هذا الخط، لكنه محقق واضح، محقق واضح، لكن مشكلته لأنه من ذرية خط الثلث، فممكن يعمل ايه ليه بيقبل التشكيل ويقبل اللعب شويه، يعني يقبل صنعه الخطاط، فتلاقي ممكن الخطاط يعني ينجرف ويستعمل فيه الصنعه، وهذا لا يليق بكلام ينبغي ان يكون واضحا في المصحف. نعم، فاذا كان خلا من اذا خلا يعني من هذه الاشياء فبيكون خط مناسب جدا وجميل. وهو كانت تكتب به المصاحف لحد العصر المملوكي، كمان تكتب به المصاحف إلى أن ظهر خط النسخ، ها؟ إلى أن ظهر خط النسخ، نعم. طيب، وبنلاقيه في المصاحف التركية وفي المصاحف الأموية في المصاحف الفارسية، خط القديم هو الخط للأسف المحقق، يسمى المحقق الجلي، نعم. وهناك خط النسخ كمان يكتب به المصحف، أجمل ما كتب به المصحف خط النسخ، وهو السائد في مصاحفنا ولا نكاد نعرف غيره الآن، لا نكاد نعرفه غيره. خط المحقق أو الثلث هتلاقوا مكتوب به اسم الصورة، صورة كذا، هتلاقي اسم الصورة مكتوب، ها؟ نعم، هو خط نسخ، خط مبين سهل، ما تلاقيش حروفه تتداخل يعني إلا بتعمد من الخطاط، نعم. ثم هناك الخط الكوفي المغربي اللي هو بيتميز به أهل المغرب، وأوريكم إن شاء الله برضو الخط الكوفي المغربي، أصوره لكم، خلاص. وهو خط واضح مش متراكب الحروف، يعني حروفه متفككة من بعضها، سوى بس بعض تصرفات الخطاطين من المبالغة في مد الحروف مثلا، أو تقزيمها، تقزيم بعض الحروف قوي، أو يعني مد لبعض الحروف زيادة عن اللزوم، ها؟ شو هو ده اللي كتبت به المصاحف في بلاد المغرب، بلاد المغرب مش مقصود بها المغرب يعني مملكة المغرب بس، مملكة المغربية، تونس كمان بلاد المغرب، والجزائر بلاد المغرب، خلاص؟ نعم، وإن كان ساد بعد ذلك الخط العادي، خط النسخ العادي هو الذي ساد بعد ذلك الآن في بلاد المغرب. وينبغي أن يتجنب كذلك في كتابة المصحف مشق الحرف، مشق الحرف، ما إيه مشق الحرف؟ مشق الحرف يعني انك تمده، ها؟ هذا الكلام حتى قاله يعني كرهه ابن سيرين رحمه الله، كره مشق الحرف، مشق الحرف ان هو يمده بحيث لا تكون له سنات، ما بقاش ليه السنون بتاعته ما بقاش موجوده، ها؟ وعلله ابن سيرين، علل الكراهه بان فيه نقص، لما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ومن الباء كده وتمد مده كده وتعمل الميم في الاخر، ده اسمه مشق الحرف، يمدوا كده، المفروض في سنين هنا، في سنات، صح؟ ثلاث سنون، لا ما فيش، فده اسمه المشق. ابن سيرين يقول إن فيه نقصا، نعم. وفسره كمان ابن سيرين بنقص الألف، نقص الألف زي خط الرقعة وأمثال، إن تلاقي ألف قصيرة قوي، تلاقي ألف تكاد تكون مش موجودة، تكاد تضيع في الحرف الذي قبلها، ليه؟ ها؟ ايه المقصود هنا؟ نقص الالف كانه، طب هل هو نقص السين؟ هو عموما النقص عموما، او ان اللي بيكتب بخط اللي بيمشق الحرف وبيمده قوي في الغالب الالف ما بتبقاش موجوده او الالف بتكون قصيره جدا. اما اللي بيعمل حروف بيظهر الالف عشان تظهر جنبها الحروف. اللي بيعمل سنات مثلا السين بيظهر الالف بعدها علشان تظهر ضمن السنات. لكن اللي هيعمل ماده تلاقي الماده دي الشرطه دي كلت الحرف وكلت الالف معاها كمان. كلت الحرف وكلت الايه؟ الالف. نعم. وكذلك ينبغي ينبغي عدم تعليق الحرف. تعليق الحرف ان هو تحس ان الحرف هيكمل كده وما كملش. ممكن تحس ان الحرف كده هيكمل وما يكملش، ما يشبعش، ما يديش حرفه، يعني كأنه ايه زي ما يقولوا كده يعني بيربكك. يعني ان هي ناحية فنية الخطاطين بيقصدوا اليها، ليه بيتعمل كده يخش على الحرف وما يعمل كده رمز صغير كده ما يكملوش. فمن ذلك فيكون منع التعليق تعليق الحرف من باب الايه؟ من باب النقص، من باب منع النقص في الكتابة. نعم. والتعليق عند الخطاطين اما يراد به اما يراد به قطع الحرف اللي احنا قلناه دلوقتي، واما يراد به مشقه، المشق اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، واخدين بالكم؟ فبيكون خط التعليق اللي هو بخط التعليق وهو خط فيه مشق، يعني خط التعليق المعروف عند الخطاطين، خط التعليق واللي يدخل فيه الخط الفارسي، خلاص، فيكون ممنوع من باب المشق. نعم. يستحب لمن كتب المصحف، إذا أراد أن يكتب المصحف يستحب له أن يحسن الخط ويجل القلم ويفخم الحروف ويفرق السطور. اللي ده بقى العلماء نصوا عليه، الكلام ده العلماء نصوا عليه. تحسين الخط اللي هو توضيحه وتيسيره للناظر، تحسين الخط ان يكون خط حسن واضح في النظر، خلاص، يحس ان العين ما ترهقش في تمييز الحروف من بعضها. ويجل القلم يعني يكبر القلم، يعرض قطته شويه، يخليه تخين شويه، ما يكتبوش بقلم راسه دقيق فتأتي الحروف رفيعة. لكن يحذر في تعريض القلم، ده مهم جدا، يحذر في تعريض القلم من الزيادة فيه إلى أن تطمس الحروف. يعني أنت لو حبيت تعمل الميم، لو حبيت تعمل الميم وأنت معاك القلم عريض، يعني القطة عريضة، هتطمس الميم، هتبقى نقطة صودا مكلكعة تخينة كده، ممكن سنات السين تخش في بعضها لأنها تخينة، والمسافات اللي بينها إيه؟ والمسافات اللي بينها ضيقه جدا فما تضبطهاش، والخط تخين فتبان كده كتله سودا مكلكعه كده، يبقى يخشى من طمس الايه؟ طمس الحروف. وتفخيم الحروف يعني تكبيرها، ما تختصرش بالنقص والادمار اللي اتكلمنا عليه. النقص هو انك تمد الحرف وكذا وكذا او تصغره، تمام، والادمار هو انك تصغره قوي كده. النقص هو انك تمد الحرف وتاثر الالف زي ما قال ابن سيرين، وده بنجده أكتر في الخط الفارسي والخط الرقعة، الخط الفارسي والخط الرقعة. أما التفريق بين السطور اللي أنت تجعل بينها من الفراغ المناسب بحيث أن الحروف لا تتداخل والتشكيل لا يتداخل، ما تبقاش فتحة السطر اللي تحت، فتحة كلمة في السطر اللي تحت تبان كأنها كسرت كلمة في السطر اللي فوق، أو كسرت كلمة في السطر اللي فوق تبان كأنها فتحة كلمة في السطر اللي تحت. لازم تفرق، تعمل مسافة بين السطور تريح العين، مسافة تريح العين بحيث العين ما تتوهش في الحروف وما تتوهش في السطور. يعني كمان تقريب السطور جدا من بعضها بيبقى فيه عسر في تردد العين بين السطور، فيه عسر في تردد العين بين السطور. انت عايز كلمة معينة في سطر معين هتتوه، هتيجي تحط عينك على السطر هتروح على السطر اللي فوق، السطر اللي تحت عينك تزغلل، لا. لكن لما يكون في مسافه بين السطور بتريح العين، بتخليك تحط عينك بطريقه مرتاحه على الايه؟ السطر ده. ولو عايز تعد الحروف عشان تعرف كلمتك في انهي سطر، تعد السطور عشان تعرف كلمتك في انهي سطر، بتروح لها بسهوله، واضح. وينبغي كذلك ان هو ما يكدسش الصحيفه، عندك الصفحه بتاعت المصحف ما تملهاش، ما تملهاش. ليه؟ لان انت المفروض يكون الكتابه اللي على الورق يكون انعكاس لقيمه وشكل هذا الكلام في المعاني. والقران لفظ ثقيل، القرآن انت هو انت ليه الجرائد والمجلات كلام كتير صغير، لان تتقري مره مرتين وتترمي، تتقري مره مرتين وتترمي خلاص، ومش بتتدبر الكلام. تدبر ايه اللي في الجرائد والقصص والحاجات دي؟ مفيش تدبر في الكلام، انت بتقراها مره بتعرف وبس، هو دي فايده الكلام هنا، انتهت، بتعرف بس خلاص انتهت، خلاص بتعرف اللي مكتوب. لكن انت في المصحف، السلف رضي الله عنهم كانوا يتلقون القرآن آيتين آيتين وخمسة خمسة وعشر، أقصى حاجة عشرة، أقصى حاجة تلقوها عشرة خلاص، أقصى حاجة. فينبغي يكون المكتوب انعكاس للمفهوم وانعكاس لمكانة الكلام وطبيعة الكلام في باب المعاني، وطبيعة الكلام في باب المعاني خلاص. فينبغي ان الصحيفة ما تبقاش مكدسة، ما تبقاش مليانة، ما يبقاش همك انك عايز تخلص وخلاص، كأنك بتكتب المصحف لمن يتعبدون بالتلاوة وفقط. كان المصحف مثلا فيه ربع، تلاقي المصحف اللي فيه صفحة فيها ربع، المصحف التهجد هو محطوط للقراءة بس مش للتدبر. اما للتدبر فانت ممكن تحتاج تكتب صفحتين بس في الآية، ايتين بس في الصفحة، تحتاج تكتب ايتين في الصفحة وتقعد تنصهم كده تعيش عليهم، تكتب 10 ايات، تكتب 7 سطور، تكتب 9 سطور، 11 سطر، وقعد تدبر كده. لذلك المصاحف اللي موجوده دلوقتي بين ايدينا اللي هي 15 سطر مناسبه، مناسبه ممكن، لكن الاحسن ان يكون سطورها اقل، الاحسن يكون سطورها اقل، فالصفحه ما تتجاوزش 9 سطور بحال من الاحوال، او 11 سطر على الاكثر، 11 سطر على الاكثر. نعم، ده أدعى للتدبر وأدعى للانتباه للإيه؟ للكلمات وللآيات. أما من المادة اللي بيكتب فيها المصحف، ينبغي أن هو لا يكتب، هذا كلام يعني أقوله وكتبته من عندي في هذا المتن الذي قلت لكم عليه، ينبغي أن هو لا يكتب في الشيء الصغير الذي تستخفه الأيدي، وأنا أقصد بكده برضو المصحف الصغيرة، مصحف الجيب. حق اسمها مصحف الجيب؟ في حاجة مصاحب الجيب؟ هم طبعا نصوا على أن هذا كلام ليس من عندي، هم نصوا على أنه لا يكتب بالشيء الصغير، لا يكتب المصحف في الشيء الصغير، ها؟ وإنما أنا أسقطه على قضية مصحف الجيب والكلام ده كله. يقول لك مصحف ده صغير حلو أحطه في جيبك، يقولهم حطه ورا عند المقعدة، ورا في جيبه على عند مقعدته من ورا، ويحط المصحف كده كأنه حط علبة سجاير أو حاطط نوتة أو حاطط موبايل. لا لا لا لا، كلام ده خلاف التعظيم. ينبغي أن يكتب المصحف بما يملأ الأكف والسواعد وبما يتكلف حمله، فتكتبه فيما يتكلف حمله، ففيه تعظيمه، فيه تعظيمه. مصحف كبير، لازم يكون المصحف كبير، مش من الأدب أنك تخلي مصحف بحجم الكف كما يفعله من لا يتذوقون الأدب مع القرآن، بحيث تستخف الأيدي بالحركات كالأوراق المبتذلة، تلاقي مسك الموبايل مع المصحف كده، إيه ده؟ إيه ده؟ ويدسه بقى في جرابه، يدسه في بنطلونه من قدام أو من وراء، ها؟ ويحطه في الأمتعة كده كالمهملات. كان زمان لما بيهاجروا بالمصحف بيخلوا جمل للمصحف، لما بيهاجروا معهم مصحف بيخلوا جمل للمصحف، يحطوا المصحف على جمل لوحده ويزينوه كده، هنا المصحف، هنا المصحف على الجمل ده، ده جمل المصحف. عشان في مسألة، مش مسألة ان انت مصحف تقيل ولا خفيف ولا تحافظ عليه، مسألة ان ينبغي ان يوضع في هذا المظهر، ينبغي ان يجل هكذا، ينبغي ان يجل، ها؟ عشان كده قلنا ايه؟ قلنا يمتنع دخول الخلاء بالمصحف المكان الذي اعد للخلاء ولم يتخلى فيه بعد. ليه؟ هو مفيش نجاسة هنا، هم مفيش نجاسة خلاص، لكن هذا المكان اتبنى عشان يبقى حمام، لسه على الطوب الاحمر اهو، مكان اتبنى عشان يبقى حمام على الطوب الاحمر خلاص. لا لا، ما تخشش الشيطان، ده معمول حمام، معروف كحمام. هذا المكان لا يحيط بكتاب الله، كتاب الله ما يبقاش في جو المكان ده، ما بتكلمش على نجاسه خالص، ما بتكلمش على نجاسه، بتكلم على المكان ده، المصحف لا يتلبس بهذا المكان. وكذلك بقى على الطرف الاخر، على النقيض، المصحف يجل، المصحف يجل، لا لوزنه ولا لكذا، لا، وإنما يجل لما تخليه جمل لوحده، مش لأن الإنسان مش ممكن واحد بس يشيله، لكن تخليه جمل كده يمشي بيه. ليه؟ علشان تعظيم له، تعظيم له، وانت كمان احرص على ان يكون المصحف اللي عندك مصحف كبيرة، وما تمسك المصحف حتى لو مشيت في الشارع خد المصحف الكبير كده امشي بيه، ده عنوانك، ده هدفك، هدفك إقامة هذا الكتاب. ها بتخجلش، أيوة امشي بمصحف كبير، مصحف الكبير القطع الكبير الأزرق ده أو غيره، ها امشي بيه كده ما فيش مشكلة، ده إجلال. لكن احنا عرفنا ضيعت الموضوع ده، المصحف مع الموبايل، مصحف في إيد واحدة مع الموبايل كده، ها اللي بيمسكه يعني. نعم، فالناس لازم الناس ما يشوفوكش مستخف بالمصحف، ها يشوفوك كده متكلف حمله، معتني بيه، حضنه، تلاقي كده بيشترك الصدر والساعد في حمله، تلاقي كده ايدك كفك ما ينفعش لوحده، لازم مع الساعد كده والعضد وحضنه كده على جنبك كده، ففيه تعظيمه، فيه تعظيمه. وبقاعدة عامة لنا وعلينا، وعلينا كل ما فيه تعظيم المصحف كرفعه وتقبيله لا إشكال في كل ذلك. كان بعض السلف إذا خرج من المكان الذي فيه المصحف، إذا خرج من الغرفة التي فيها المصحف، قلنا أن زمان مش كل بيت فيه مصحف، والبيت كله بمصحف، فيه مصحف واحد وله مكان معظم، ها كتاب الله يا جماعة، الرسالة اللي جالك من الله سبحان الله. المهم لما كان بعض السلف يخرج من المكان الذي فيه المصحف كان يخرج بظهره مش بوجهه عشان ما يديش ظهره للمصحف، كان يرجع بظهره كده ويخلي وشه للمصحف لحد ما يخرج فيلف ويمشي. فينبغي انك ترفع المصحف في مكان يصان فيه عن الابتزال، مش احد اللي يصطلح عليهم بالاخوة، اخوة بتوع الدليل، حط المصحف على الارض، على الارض، وان كنا في المسجد يعني وعايز اعدي امر كده للمكتبة، عايز اخش المكتبة فبقول له لو سمحت ارفع المصحف، عدي يا شيخ ما فيش دليل كده باللصص بالضبط كده، عدي يا شيخ ما فيش دليل. سبحان الله العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة فلما أتي بالتوراة، ها هذا حديث رواه أبو داود حديث صحيح، فلما أتي بالتوراة نزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وجلس هو على الأرض، وضع الوسادة نزعها من تحته ووضع التوراة عليه، التوراة بعدما نسخت، التوراة اللي عند يهود المدينة، التوراة اللي عند يهود المدينة نزع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مش معجزة في لفظها كمان، ها واللي حرفت، ها واللي حرفت، ولكن فيها توراة حقيقية، ها أو هي التوراة حقيقية قبل التحريف لكن معروف أنها حرفت من قبل ذلك. نعم، نزع الوسادة من تحته وجلس على الأرض ووضع التوراة على الرسالة، وضع التوراة على الوسادة تكريما لها، وقال لها آمنت بك وبالذي أنزلك، آمنت بك وبالذي أنزلك، يحدث التوراة. طب وإحنا عد يا شيخ ما فيش دليل، فيش دليل أعوذ بالله، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أعمى البصر، أعمى من الإنسان بصره وبصيرته مش هيكفي ألف دليل، الدليل هو أنه مصحف يا بني آدم، يا بني آدم الدليل يا مسلم أنه مصحف، أنت محتاج دليل على تعظيم كتاب الله، محتاج دليل على كل جزئية تعظم فيها كتاب الله. ده عنا الكلام، ده عمى على فكرة، عمى فعلا، عمى في البصر والبصيرة، عمى حقيقي، عمى فعلا. الصحابة عملوا له كرسي خاص، هو السلف عملوا له كرسي خاص مكان يترفع عليه، كرسي يعني قاعدة ليه، قاعدة ليه. طيب، فمن تعظيم الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى انه يرفع في مكان عالي ما يكونش بعيد عن الأيدي عشان يقرأ فيه، لكن يرفع لا يبتذل، تحط على حامل أو شيء يرفعه عن رتبة بقية الأشياء، يبقى ظاهر كده أنه معظم، أن هذا الكتاب معظم، وإذا قرأ فيه يحطه على الحامل، إما يحطه في حجره، لكن إذا وضعه في حجره يعني يبعده عن الإيه، يبعده عن عما بين قدميه يعني، يبعده عن عضوه، يبعده بعيد كده، يشيله على إيده كويس كده ويتكلف حمله، أو يضعه على حامل المصحف، يضعه على حامل المصحف. ومن تعظيمه أنه ما يضعش عليه كتب تانية، من تعظيم المصحف ألا يضع عليه كتابا آخر. نعم. ومن تعظيم المصحف كذلك تقبيله، من قبله بنية التعظيم. وكان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، عكرمة الصحابي الجليل، كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يفعله، كان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويبكي. يأخذ المصحف، عكرمة بن أبي جهل، يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويبكي ويقول: كتاب ربي، كتاب ربي، كتاب ربي، كتاب ربي. رجل يفقه، رجل يفقه. قرنه بمين؟ قرنه ده صحابي، اهو صحابي. قرنه بمين؟ عدى يا شيخ، ما فيش دليل. الصحابي كان يأخذ المصحف ويقبله ويضعه على وجهه. كان يفعل ذلك، كان يقبل المصحف فيأخذه ويضعه على وجهه ويبكي ويقول: كتاب ربي، كتاب ربي. رجل يفقه، يفهم، يفهم. وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم. وكما قلت، كان بعض السلف إذا خرج من الغرفة التي أو من المكان الذي فيه المصحف كان يستقبله بوجهه، يعني يفضل مديله وجهه ويخرج بظهره إلى أن يخرج خارج هذا المكان، ينفصل عن المكان فيستدير ويذهب إلى حيث يذهب. فكل ما هو من تعظيمه ومن إجلاله دون مبالغة تحيل إلى استظهار دنيا فهو مسنون وهو مستحب، وصاحبها مأجور عليها. كل ما يفعله الشخص من تعظيم هذا الكتاب إلا ما كان من باب استظهار الدنيا، انت عملت مصحف هنعمل أحلى منه، عملته بالذهب هنعمله بالألماز، لا دنيا، ده دنيا دنيا. المقصود ان المصحف يكرم، مش شرط الزينة والذهب والكلام ده لا، لكن يكرم، يكون وقور، يكتب بطريقة وقورة، بل ربما يكون من توقيره إخلاؤه عن الزينة، من توقيره إخلاؤه عن الزينة. ويحرم كل ما ينافي التعظيم، يحرم كل ما ينافي التعظيم بلا استثناء. فاللهم اقسم ظهر من أراد كتابك بسوء واجعله عبرة للعالمين، هذا القس الأمريكي قذر. الله المستعان. نعم. طيب، احنا اعتقد يعني وصلنا الى الساعة وبقي لنا شيء في هذا الباب، ثم الباب الأخير، باب التفسير وشروط المفسر وآدابه، شروط المفسر وآدابه، فنؤجلها إن شاء الله للغد، في تكون الحصة الأخيرة إن شاء الله الثانية بعد 20. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.